نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع شين حاء الهاجري. أن على صاحب هذه الرسالة شيء من الديون، وحينئذ بدأ يبحث عن عمل فوجد العمل المناسب وله دخل، لكن لا زال مدينا ويسأل عن الزكاة فيما يدخل عليه الشيخ عبد الله، وإذا كان عليه زكاة فهل له أن يعطيها لأخيه صاحب الظروف الصعبة كما يقول جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشخص إذا كان عليه ديون وكان له دخل تجاري أو دخل من عمل يده، يعني أنه أجر نفسه على شخص ويستوفي مقابل عمله أجرة، إذا استهلك هذا المال بوهن أو بإنفاقه على نفسه أو من تحت يده قبل تمام الحول فإن الزكاة لا تجب فيه. أما إذا استهلكه في وفاء دين أو استهلكه أو إذا استهلكه فلا زكاة فيه، لكن إذا بقي عنده وتم عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه. وأما بالنظر لإخراجه الزكاة لأخيه، فإذا كان أخوه مستحقا للزكاة بمعنى أن ما يدخل عليه لا يكفي لضرورياته وحاجياته، يعني أنه يحتاج إلى أن يضيق على نفسه أو يستدين من الناس، فإن الزكاة لأخيه لا مانع، فإنه يجوز له أن يدفع الزكاة لأخيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: أريد أن أقتني مجموعة من كتب التفسير، بأيها تنصحونني ولا سيما الكتب الموثوقة في علم التفسير؟ جزاكم الله خيرا. للغة العرب. والشخص الذي يريد أن يدرس تفسير القرآن بعضا، ومن أحسن الكتب في تفسير القرآن بالقرآن هو كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهو كتاب فريد في بابه. وأما تفسير القرآن وتفسير ابن كثير، وأما تفسير القرآن على حسب مقتضى اللغة، يعني تفسير مفرداته اللغوية، ففيه كتب كثيرة عنيت ببيان تفسير الجلالين وحاشية الجمل على هذا الكتاب. وأما تفسير القرآن من ناحية التركيب النحوي فينبغي للشخص أن يقرأ في كتب إعراب القرآن، ومنها كتاب إعراب القرآن للعكبري، وفيه كتب كثيرة اهتمت بذلك.